بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل اليوم في كتاب السرقة، أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، ونستمع الآن إلى قراءة الشيخ فهد حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه، لأن في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فاقطعوا أيمانهما. وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع، ولا مخالف لهما في الصحابة. الآن يبين المؤلف كيفية قطع القطع والحسم ما، فذكر قال: متى توفرت الشروط التي مرت معنا، اللي هي ثمانة شروط. وبعض العلماء يقول من ناحية اللغة توافرت أفصح من توفرت، فهي من التوافر والاجتماع، وكلها صحيحة لغة. قال: تقطع. أما الأثر الذي ورد عن ابن قراءة ابن مسعود فهو ضعيف. و بالنسبة لأثر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه، قال الشيخ الألباني: لم أجده عنهما بهذا النص، لكن لمعناه شواهد في القطع من مفصل الكوع، هكذا قال الشيخ رحمه الله. أما ناحية الحكم فإن اليد قالوا تقطع من مفصل اليد اليمنى، أي تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف وليس من المرفق، فالسارق نسأل الله السلامة والعافية إذا سرق وتوافرت الشروط واكتملت فإنه تقطع يده من مفصل الكف. وقالوا لأنه ورد تسمية اليد، والمراد بها هي اليد، راحة اليد كما ورد في التيمم، ولذلك إذا أطلقت فإنها تطلق على اليد إلى الكوع، لكن إذا قصد بها إلى المرفق فإنها تأتي مقيدة كما بين الله جل وعلا: وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق، فقيدها أنها إلى المرافق. فإذا أطلقت كما قلنا في التيمم، وكما يقال ضربه بكفه ونحو ذلك، أو أعطاه كفا، فلهذا يكون هذا هو حد القطع والله أعلم. وبخاصة أن ورد هذا الأثر من شواهد أخرى له أن القطع من مفصل الكف والله أعلم. نعم. وغمست وجوبا في زيت مغلي لتنسد أفواه العروق لئلا ينزفه الدم فيؤدي إلى موته، ولقوله صلى الله عليه وسلم في سارق: اقطعوه واحسموه، رواه الدارقطني. وقال ابن المنذر في إسناده مقال. يقول: بعد قطعه، كان في السابق كما تعلمون لم توجد الأدوية الطبية الموجودة اليوم، فكانوا يغمسونه في زيت مغلي فتوقف تجتمع العروق، يعني حتى من كان طبيا كانوا يقولون في يده أو في رجله الآكلة، واقتضى قطع رجله فإنه بعد أن تقطع تغمس في الزيت المغلي فيتوقف الدم، لأنه لو لم يتوقف الدم والعروق مجتمعة كما تعلمون فقد يموت. والمراد كما قال العلماء هو تأديبه بقطع يده، وليس المراد هو قتله، ولو تركت دون حسم كما يقال تحسم فربما مات بسبب النزيف. لكن المؤلف يقول وجوبا، لأن تركه إهمال وإهدار لحياته. اليوم جاءت الوسائل الحديثة لا يحتاج إلى الزيت، لأن الزيت شديد. حتى إنه يروى عن عروة بن الزبير أنه أصيبت رجله بالآكلة، فقد يقال لها السرطان الآن. فقرر الأطباء في زمنه أن يقطعوا رجله، وقالوا له، وكان من العباد، قالوا له لابد أن نسقيك، ما كان هناك لديهم بنج كما نقول الآن أو مخدر، نسقيك مخدرا حتى يفقد شيء من الوعي يتمكن من قطع رجله. فقال، أقول هكذا وردت الرواية ولا أريد أعلق عليها عن صحتها أو قوتها أو ضعفها، قال إذا قمت إلى صلاتي فاقطعوها، لأنه يكون مع الله جل وعلا. يقول فقطعوها، فلما وضعوها بالزيت المغلي سقط مقشيا عليه حتى تتوقف العروق من شدة الزيت. اليوم لا حاجة لذلك كما تعلم، اليوم جاء أيضا البنج وجاء أيضا ما يوقف الدم إلى غير ذلك، والله أعلم. أما الحديث فضعيف، اقطعوه واحسموه الذي رواه الدارقطني ضعيف، وكما قال المنذر في إسناده مقال، والله أعلم. نعم. وسن تعليقها في عنقه 3 أيام إن رآه الإمام، لحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه، رواه 5 إلا أحمد، وفي إسناده الحجاج بن أرطاه وهو ضعيف. وفعل ذلك علي رضي الله عنه بالذي قطعه، ولأنه أبلغ في الزجر. أما بالنسبة للحديث ضعيف كما أشار المعلم، في الحجاج بن أرطاه وهو ضعيف. أما أثر علي رضي الله تعالى عنه فقال الشيخ الألباني رجال ثقات غير حجيجة بن عدي فهو صدوق يخطئ، لكن هناك من العلماء من حسن هذا الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه. والمراد هنا هل تعلق بعد أن تقطع يده، تعلق في رقبته لتحذير الناس؟ قال العلماء الأصل عدم فعل ذلك، لأنه لم يثبت في هذا إلا هذا الأثر عن علي، مع أن فيه مقال عن علي رضي الله تعالى عنه، ولكن قلت لكم حسنه بعض المحدثين. والراجح في المسألة قالوا أن هذا لولي الأمر، وولي الأمر في مثل هذه الحالات يكون من باب التعزير، كما سيأتينا في باب حد قطاع الطريق، أن أحيانا تكون الحالة تحتاج إلى أن يؤدب الناس أو يخوفوا، فيزاد أو يتخذ ولي الأمر عقوبة تعزيرية، أو أن يكون الشخص عرف بالجريمة أو غير ذلك فأيضا يتخذ ما يكون تعزيرا له. إذن الراجح في هذه المسألة والله أعلم كما قال المؤلف إن رآه الإمام، أن الأمر جانب تعزيري، الحكم هو قطع اليد فقط، هذا الذي ورد فاقطعوا أيديهم. أما ما زاد على ذلك من باب التعزير فإنه يدخل في الحقوق العامة، وباب التعزير كما مر معنا باب واسع بضوابطه التي مرت معنا، والله أعلم. نعم. فإن عاد قطعت رجله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ولأنه قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة. اليسرى قياسا على القطع في المحاربة، ولأنه أرفق به ليتمكن من المشي على خشبة، ولو قطعت يمناه لم يمكنه ذلك، قاله في الكافي. من مفصل كعبه بترك عقبه لقول لما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقطع من شطر القدم ويترك له عقبا يمشي عليها. هذا الآن تحت عنوان العود في جريمة السرقة، يعني لو أن الإنسان قطعت يده وما تأدب وسرق مرة أخرى. وهذه مسألة قد يستغرب البعض، يعني هل الإنسان يمكن تقطع يده ثم يعود مرة أخرى؟ هذا باب مهم عظيم وتربوي. وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل، لأنهم نشأوا في عبادة فرعون، فلم يكن من السهل أن ينتقلوا إلى التوحيد. فأول فرصة أتيحت لهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالتربية الإنسان من صغره على خير. ولذلك قال اليوم قرأت رسالة الخضر حسين رحمه الله، محمد الخضر حسين، وهو أحد مشايخ الأزهر المتميزين، وهو من تونس، ولا أعرف حسب علمي شيخا للأزهر مر من خارج مصر إلا محمد الخضر حسين رحمه الله. وكان رجلا مهابا عالما له مواقف عجيبة جدا وعظيمة، حتى إنه يقال لما أراد حاكم مصر أن يلغي بعض أحكام الشريعة وعد الناس، وكان الأزهر مكانة وهيبة عظيمة جدا، وعد الناس وبالذات أهل الأزهر أن يخرجوا وقد لبسوا أكفانهم. فلما علم بذلك الحاكم في ذلك الزمن تراجع عن ما أراد أن يفعله. العلماء لهم دور عظيم جدا في إقامة. الشاهد أنه قال اليوم رسالة يقول لا يرتد عن الإسلام، هذا قوله أنا أنقله، إلا رجلين، إما رجل أسلم ولم يفهم الإسلام فيسهل عليه أن يعود إلى دينه، وهذا مع كل أسف يقع كما تعلم، وإما رجل ولد في بلاد المسلمين، يعني يقصد مسلما تقليدا لا عن علم وتربية وفقه، فيسهل أن يصرف عن دينه فيبيع دينه بدنياه بسبب عارض. فلذلك هذه المسألة في ننتبه لها لأبنائنا وتربيتهم وبناء عقولهم. ولهذا تلاحظون أن أصحاب المخدرات يعاقبون ويرجعون، وهذا كثير في مستخدم المخدرات، نسأل الله العافية والسلامة. فنعم يمكن الإنسان أن يسرق ثم يرجع، بل الآن سيأتينا أنه يرجع مرة ثالثة ورابعة، وإن كانت حالات نادرة جدا نادرة لكنه يقع. ولا بد من بيان الحكم، ونحن نتعلم هنا لنتعلم الحكم في هذا الجانب. فإذا عاد قطعت رجله. الحديث الذي معنا حديث أبي هريرة صحيح، إن سرق فاقطع يده ثم إن سرق فاقطع رجله. وكذلك أيضا ما روي عن علي أيضا أثر حسن، أنه كان يقطع من شطر القدم ويترك له عقبا يمشي عليها. إذا ماذا يقطع؟ هل تقطع يده الأخرى فاقطع أيديهما؟ لا، تقطع الرجل من خلاف، لأنه كما ذكر هنا عن عبد أنه لا يترك، لأنه لو قطعت كلها من جهة واحدة اليد اليمنى والرجل اليمنى ما استطاع أن يمشي، لكن لما تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى تختلف الحالة، يستعين بهذا اليد على تلك. وثانيا أخذا قالوا من آية المحاربة الحرابة كما أيضا سيأتي قطاع الطرق. فهذا هو الصحيح. من أين تقطع؟ من مفصل كعبه بترك عقبه. العقب يترك لأنه عظم قوي حتى يطأ عليه، لأنه لو قطع ما فوق العقب أصبح هشاشة بالعظام وما استطاع أن يمشي عليها. لكن عندما يقطع من القدم إلى ما هو أسفل من العقب يعتمد في مشيه على العظم ويتمكن من السير. لا شك اليوم وجدت أجهزة تعوض وتساعد، مع أننا قلنا أنها لا تعاد اليد ولا القدم، لا يجوز إعادتها، لكن أن يركب أجهزة تعويضية يختلف الحكم، هذا أمر آخر كما هو موجود الآن. وهذا دليل من رحمة الإسلام، وأنه يريد أن يحفظ حتى في العقوبة، يراعي الإنسان، وإذا قتلتم فأحسن قتله مع حفظ الصالح العام وأموال الناس والضرورات الخمس، والله أعلم. نعم. فإن عاد لم يقطع وحبس حتى يموت أو يتوب، لأن عمر رضي الله عنه أتي برجل أقطع الزند والرجل قد سرق، فأمر به عمر رضي الله عنه أن تقطع رجله، فقال علي رضي الله عنه: إنما قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، وقد قطعت يد هذا ورجله، فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن، فاستودعه السجن. رواه سعيد. وعن سعيد المقبري قال: حضرت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق، فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين. قال: قتله إذن، وما عليه القتل؟ بأي شيء يأكل الطعام؟ بأي شيء يتوضأ للصلاة؟ بأي شيء يغتسل من جنابته؟ بأي شيء يقوم لحاجته؟ فرده إلى السجن أياما، ثم أخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول، وقال لهم مثل ما قال أولا، فجلده جلدا شديدا ثم أرسله. رواه سعيد. وعنه: تقطع يده اليسرى، فإن عاد فسرق رابعة قطعت رجله اليمنى، وهو قول مالك والشافعي وابن المنذر، قاله في الشرح لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. ولأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة، قاله في الكافي. هذه المسألة الآن إذا عاد مرة ثالثة ورابعة، الآثار التي وردت، الأثر الأول قصة عمر مع علي رضي الله تعالى عنه أثر حسن، أما أثر سعيد المقبري فقال الشيخ الألباني: لم أقف على إسناده، ومع أنه موجود في المغني وفي نصب الراية، وكما أخرجه البيهقي أيضا، لكنني في زيارة 1412 لشيخنا الشيخ الألباني في الأردن كان بيني وبينه نقاش حول أنه يقول لم أقف على إسناده، ثم يأتي كما هنا من يقول وقفت على إسناده، أو أنه أحيانا يضعف حديثا ثم يصححه، فأجاب إجابة علمية مقنعة، وهذا هو الظن به رحمه الله. قال: أنا أعمل أكثر عملي على المخطوطات، لم تكن الكتب متوافرة، بل أنا أقول اليوم لم تكن كما هي الآن، يستطيع الإنسان عن طريق محرك البحث يدخل الحديث فتأتيه هذه الجهود الضخمة التي بذلت في خدمة الحديث. وكان الشيخ يبقى على السلم أحيانا من صلاة من الضحى أو من الصباح إلى الظهر وهو يفتش بالمخطوطات، فيقول: أحيانا أبحث ولا أجد، فأحكم حسب ما وجدت من السند، ثم بعد ذلك قد أجده أو يجده غيري. قال: هذا يفسر أنني أقول أحيانا ضعيف مثلا عند ابن ماجه، ثم أجده ويصححه. والبعض أراد أن يقول أن هذا تناقض كما فعل هذا الصوفي المخرف الذي كتب في الشيخ كتابا قبيحا، وقال إنه يتناقض، ولم يتناقض الشيخ، وإنما كان هذا هو السبب. وإحصاء العلم صعب جدا، ولذلك العلماء تلاحظون مثلا يقولون إن أبا حنيفة رحمه الله تجد المعتمد كثيرا في استدلالات من الجانب العقلي أكثر من النصوص، ثم جاء بعد ذلك مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا، وتجدون كثرة الاستدلال بالأحاديث. والسبب في ذلك أنه كان في بداية عهد أبي حنيفة رحمه الله لم يكن دون الحديث، فهو محفوظ في الصدور، فكان يصعب الوصول إليه، وليس لأن أبا حنيفة لا يهتم بالحديث، كلا وحاشا، ولذلك تسمى مدرسة أبي حنيفة مدرسة الرأي، وأيضا يعتمد فيها على هذا الجانب العقلي والقياس. وخلاصة الأمر أن هذا معذور، وقد ذكر شيخ الإسلام في رسالته العظيمة في الدفاع، وهي رسالة صغيرة، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يبين لماذا قد يجد يختلف قول العالم في مسألة أو غير ذلك، وبين أن هذا من الأسباب، أن قد يكون لم يقف على الحديث، لكن كلهم مجمعون من أبي حنيفة إلى أحمد وغيرهم من العلماء كسفيان وغيرهم أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان بعضهم يقول إذا وجدتم قولي يخالف حديثا صحيحا فرموا بقول عرض الحائط. فأقول هذا كان جواب الشيخ رحمه الله. فالشيخ هنا مثلا يقول عندنا لم أقف على إسناده إلى المقبل، ولكن جاء هناك من ذكر إسناده في نصب الراية وكذلك البيهقي، وهذا لا يعيب ولا ينقص من قدر الشيخ. الحديث حديث أبي هريرة الذي بعده من سرق فاقطعوا يده، الحقيقة هما حديثان. القسم الأول من سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله، هذا مر معنا قبل قليل وقلنا إنه صحيح. أما الجزء الآخر من ثم إن سرق فاقطعوا يده وهو الذي من أجل ساقه المؤلف ثم إن سرق فاقطعوا رجله، فهذه الزيادة فيها كلام وضعفها بعض العلماء، والألباني كما يحدث من أحيانا قال إنها مقبولة لشواهدها، مقبولة لشواهدها هكذا قال رحمه الله. ولكن أما بالنسبة ما روي عن أبي بكر وعمر أن ما قطع اليد اليسرى في المرة الثالثة كما قال في الكافي فهذا صحيح، هذا الأثر صحيح عنهما. إذن هذا تخريج الأحاديث والآثار. أما الحكم فصح قطع اليد الثالثة في السرقة الثالثة، وصح عدم الفعل كما فعل كما ورد عن علي وعمر، وصح القطع كما قلت كما ورد عن أبي بكر وعمر رضي الله. فالذي يظهر والله أعلم كما قال المالك والشافعي وابن المنذر، وهو أيضا رواية في المذهب كقال وعنه أن تقطع يده اليسرى فإن عاد وسرق قطعت رجله اليمنى، قالوا الأقوى أن مرد هذا للإمام لاختلاف الأحوال والأشخاص، وهذا يجمع بين ما ورد عن الصحابة ممن لم يرى الزيادة على قطع اليد والرجل فقط لنص الحديث وبعد ذلك يعاقب بالحبس أو بالجلد كما ورد عن علي وكما أقره عمر في الأثر الذي عندنا وهو حسن، أو أنه قد يمكن أن تقطع اليد في المرة الثالثة كما ورد عن أبي بكر وعمر، وربما الحديث على قول من حسنه كما قال الألباني أنه مقبول لشواهده. فيكون مثل هذه الحالات ولكل سنة هؤلاء الخلفاء، ما دام لم يثبت صحيح حديث صحيح صريح أن مرد ذلك الإمام، لأنه كما قلنا قد يختلف السراق. قال فرق بين سارق لم يحدث منه إلا مرة أو مرتين وبين سارق عرف بذلك. فإذا في مثل هذه الحالات يفرق بين شخص لم تقع منه مرة أو مرتين لكن وقع منه ثالثة ورابعة، قلت مرد ذلك يكون للإمام، والله أعلم وأحكم. نعم. ويجتمع القطع والضمان نص عليه لأنهما حقان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالدية والكفارة في قتل الخطأ. الآن بدأ في مسألة جديدة، هل يجمع بين ضمان المال والقطع؟ يعني إذا قطعت يده أو رجله هل أيضا يضمن السرقة؟ المؤلف يقول نعم، وهذا هو الصحيح أنه يجمع بين القطع، لما أن حد السرقة لله وضمان المال لصاحب المال، إلا إذا عفى، نحن ما نتكلم عن العفو، فالصحيح أنه يجمع بينهما كما ذكر قال كالدية والكفارة. الدية لأهل المقتول أو لأهل الدم، والكفارة لله جل وعلا. فنفرق بين حق الله وحق المخلوقين، فالصحيح إذن أنه يجمع بينهما كما سيفصل. نعم. فيرد ما أخذ لمالكه إن كان باقيا لأنه عين ماله، وإن كان تالفا فعليه ضمانه لأنه مال آدمي تلف تحت يد عادية فوجب ضمانه. نعم. وأكمل. ويعيد ما خرب من الحرز لأنه متعد. نقف عندها. نعم، يرد ما أخذه لمالكه. إن كان باقي عينه سرق سيارة موجودة السيارة تأخذ السيارة. أتلف السيارة كما مثل ما يفعل بعض الشباب هداهم الله أحيانا قد يأخذ سيارة ويعبث بها فيتلف السيارة. أما تتلف كاملة كما نراها مرمية في الطرق أحيانا الآن أو يتلفوا جزءا كبيرا منها تجدها قد صدمت وأتلفت فما بقي من العين يرد إن كان صالحا، وما تلف سواء كان تلفا كليا أو جزئيا فيضمنه. وهذه عبارة لابد من ضبطها وقراءة الشيخ دقيقة جدا حفظه الله، لأن تحت يد عادية أي عدد من وليس عادية، فالشيخ قرأ قراءة صحيحة فنضبطها أي متعدية، فهي يد متعدية وعلى اليد ما أخذت فهي ضامنة في هذه الحالة. نعم. ويعيد أيضا ما خرب من الحرز. انظروا دقة الفقهاء، واحد كسر باب البيت ثم دخل وسرق السيارة أو سرق شيئا من متاع البيت، فحتى يصلح ما حدث من هذا يضمن الباب أو الصندوق إذا كان كسر الصندوق الذي فيه المال، فلا يكفي أنه يقول سرق مثلا من الصندوق 10,000 يضمن 10,000، لا يضمن الصندوق الذي كسر لأنه سيكون خرب. هكذا الدقة الشرعية. ولذلك معنى يغيب عن بالنا ونبهت إليه أكثر مرة من بيان الفقهاء، وهو كان يقع خطأ سابقا والآن يبدو في حوادث المرور، واحد صدم سيارة مثلا. المعروف عندنا والمرور يمشي على هذا سنوات حتى جاءت المطالبة بإحالة الأمور للمحاكم، والآن أحيلت أو ستحال للمحاكم، مع أنه في السابق أيضا باب العدل أنه إذا ما رضي الطرفان بحكم المرور أو بجزاء المرور من حقي أن تحال للمحكمة سابقا، لكن الآن ستحل المحكمة مباشرة. المعروف عندنا أنه إذا صدم شخص سيارة فأنه يقال يذهبون إلى الورش ويقدرون كم تحتاج ثم يصلح السيارة، فيه بقي حقان. كثيرا ما تضيع عليها، صحيح هو صدم سيارة تكون خطأ على 100%، أنت تدخلها على الورشة للورشة قد تجد أسبوع أو أسبوعين أنت متعطل، هذا ما كان يحسب له حساب. المفروض يستأجر لك سيارة مثل سيارتك لأنه عطلك. والثالث وهو الأهم أنه أحيانا قد تكون سيارة جديدة صحيح أدخلها الورشة وأصلحها، لكن هل السيارة قبل أن وقع الحادث وبعد حتى ولو غير هي نفس القيمة؟ كلا، قد تكون قيمتها 60,000 وبعد الحادث وبعد الإصلاح لا تساوي 55,000، وهذا ظاهر. هذا يسمى الأرش، تقدير الأرش بين قيمتها قبل وبعد. إذن ثلاثة حقوق: إصلاح السيارة، أن يعطيك ما بدلها حتى تطلع سيارتك، والثالثة الأرش، الفرق بين القيمتين. لكن الناس يبنون على المسامحة، ولا شك أن من عفى وأصلح فأجره على الله، من عفى وأصلح فأجره على الله. وهذه الآية التي أشرت إليها قبل قليل، قال العلماء أن العفو يشترط أن يكون فيه صلح أي فيه إصلاح، إن لم يكن فيه إصلاح فلا يكون العفو، والله أعلم. نعم. وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت. وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت لأن القطع حق وجب عليه الخروج منه، فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق، ولأن الحسم حفظ لنفسه عن التلف. وقال في الكافي وغيره: ثمن الزيت وأجرة القاطع من بيت المال، لأنهما من المصالح العامة. سبحان الله، أنا قرأت هذا المقطع عدة مرات متعجبا من دقة الفقهاء رحمه الله، دقة الحقيقة. وفيها ثلاثة أقوال. يقول القول الأول أن حتى عليه أن يقطع، أن يدفع قيمة الذي سيقطع يده. سبحان الله، عجيب الدقة. وأجرة أيضا الزيت الذي سيوضع في قدمه أو رجله حتى، هذا قول. القول الثاني قالوا لا، هذه من المصالح العامة ويجب أن تقطع رجله فهي من بيت المال. القول الثالث فصل، قالوا أما القطع فعلى ولي الأمر من بيت المال لأنه حق لله، أما أن يوضع الزيت حتى يتوقف الدم فهو لحظ نفسه فإن هذا عليه هو. قلت وهذا هو الأقرب والأرجح والله أعلم. فانظروا في هذه المسألة التي قد لا يلتفت إليها أحد في باب القطع وقطع يد ورجل، يأتي الفقهاء ويقف هذه الوقفة ويتأمل تأمل كمال الشريعة وعناية الشريعة، كما أن الله بينك ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لأن آية الأنعام ما فرطنا في الكتاب من شيء حملها كثير من المفسرين على أنه في اللوح المحفوظ، لكن آية النحل نص في المسألة. ونزلنا عليك الكتاب أي القرآن تبيانا لكل شيء، فكل شيء في القرآن إما أن يكون نصا أو قاعدة أو ما يكون حديثا، وهو لا شك أنه ما أتاكم الرسول فهو وحي، فهذا كمال الشريعة. وأولئك الذين يبحثون عن مزابل الغرب والشرق في قوانينهم الوضعية، ومن أحسنهم حالا من يقول الشريعة مصدر من مصادر التشريع، لا لا، الشريعة هي المصدر الوحيد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون خلافنا. والعلماء ما تركوا شيئا، جاءوا بعد في القرآن السنة الإجماع القياس المصالح المرسلة الاستحسان، كل هذه من القواعد الأبواب العظيمة، يعني قد لا تجد نصا في المسألة يأتي باب المصالح المرسلة، أو قبل ذلك يأتي القياس عفوا وبعد الإجماع، ثم يأتي المصالح المرسلة، ثم يأتي الاستحسان، على كلام الأصوليين في هذه المسائل، هذا كمال الشريعة. المهم أن يكون الإنسان عنده الإيمان والثقة بهذا الدين وبما جاء به. فاليوم أكملت لكم دينكم، وكما في حديث أبي الدرداء ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه علما علمه من علم آخر. ولما قال أحد اليهود سلمان رضي الله عنه إن نبيكم نقول صلى الله عليه وسلم علمكم كل شيء، قال نعم علمنا كل شيء حتى الخلاء، ثم ذكر حديث الخلاء وماذا يعمل الإنسان إذا كان الشريعة ذكرت ماذا يفعل الإنسان في دخول الخلاء وخروجه منه، وكيف يستنجي وعدد ما يستنجي وماذا لا ما لا يجوز الاستنجاء به كالعظم والروث، والمكان أنه لا يستنجي أو لا يتبول البول والغائط في ظل طريق المسلمين أو في ظلهم، هل يمكن أن يقول لم أجد كمالا في الشريعة؟ إنما هي القلوب التي فيها مرض والتي ذهبت لمزابل الغرب والشرق مع كل أسف، وابتليت الأمة في هذا الجانب، وهذا لا شك كما بينه شيخنا العلامة شيخ محمد بن إبراهيم في الرسالة الذهبية في حكم القانونيين الوضعية، رسالة على صغرها وحجمها عظيمة جدا، أنصح بقراءتها وهي موجودة في محرك البحث، اسمها الرسالة، سميت هكذا الرسالة الذهبية في حكم القوانين الوضعية، فيبين أنواع يكفرون إذا لم يأخذ بشريعة الله، والله أعلم. نعم. باب حد قطاع الطريق وهم المكلفون الملتزمون من المسلمين وأهل الذمة من المسلمين وأهل الذمة وينقض به عهدهم الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة، فإن أخذوا مختفين فسراق، وإن اختطفوا وهربوا فمنتهبون لا قطع عليهم، لأن عادة قطاع الطريق القهر فاعتبر ذلك فيهم. هذا باب حد قطاع الطريق أو الطرق، يعبر عنه بالتعبيرين، وأول العنوان دقة العنوان، قال العلماء أنه يكون جامع المعنى، فهو من الحدود، فسمى قال ما قال باب قطاع الطرق أو الطريق، قال حد، وذلك أدخله نحن في كتاب الحدود الآن، فهو إذن من الحدود، فهذا إذن ليس من باب التعزير. ثم بدأ يعرفهم، لكن قبل أن نعرف أهمية تأمين السبل، تأمين أهمية الأمن أيها الأحبة، هذه نعمة عظمى لا يدرك إلا من فقدها، ما نراه في بعض بلاد المسلمين من اختلال الأمن وخوف الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ثم ندرك ما نحن فيه من خير وفي أمن، نحمد الله على ذلك، وكل منا مطالب بالمحافظة على هذا الأمن، وأن المحافظة على الأمن ليست مهمة رجال الأمن الرسميين فقط، بل هي عبادة لله نتقرب بها إليه، وامتن الله جل وعلا بها على عبادة لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لكن المشكلة أن هناك فهما ناقصا عند الكثيرين عن الأمن، حتى عند بعض رجال الأمن، ويتصورون أن الأمن هو الأمن البدني فقط. لا، الأمن أشمل من ذلك، وبينته آية الأنعام: لم يلبسوا إيمانهم بالأمن. هذا هو الأمن الحقيقي، وهو ما يسمى بالأمن الشامل، أمن العقول، ويدخل فيه أمن العقيدة، وأمن أيضا ما يخل بعقل الإنسان من الضرورات الخمس. المقصود هي الضرورات الخمس بكاملها هي التي يتحقق بها الأمن، وهي كما أكرر مرارا لأهمية حفظها: الضرورات الخمس التي جاءت بها الشرائع السماوية، لأن في باب العقائد الشرائع متفقة كلها. نعم، عندما نقول شرائع هي رسالات الأنبياء الصحيحة، أما بالنسبة للشريعة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة فتختلف. ومع أن الضرورات الخمس قالوا من باب الشرائع، فقد اتفقت الشرائع عليها، وهي حفظ الدين والنفس، أي حفظ النفس وحفظ العقل وحرص العرض، وبعضهم يقول النسل ولكن العرض أشمل كما مر معنا سابقا، وحفظ المال. هذه الخمس ثم الضرورات أو الضروريات الخمس على اختلاف التعبير، جاءت كل الشرائع اتفقت عليه، هذا بهذا يتحقق الأمن. الإخلال بواحدة دون أخرى لا يحقق الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا، فإذا لا شك أن من أعظم أبواب تحقيق الأمن هو ما يتعلق بقطاع المحافظة على الطرق. لاحظوا مثلا أن سرقة المال في داخل مجرد السرقة لا حكم، بينما في الطريق لا حكم آخر مغلظ شديد جدا. نجد مثلا أن قتل النفس في قطع الطريق ليس فيها مجال للعفو إطلاقا، بينما قتل النفس ولو تعمدا في داخل ليس في باقي الطريق يجوز فيها العفو. فلو أن أناسا يقطعون الطريق فقتلوا شخصا وأخذوا ماله، ثم جاء أولياء الدم وقال نحن نتنازل عن قاطع الطريق، فهل يعفى من القتل؟ لا، كما سيأتي. إذن باب تأمين السبل وتأمين الطرق مطلب عظيم وهدف عظيم من أهداف الشريعة، وهو داخل في الأمن. ولأنه إذا تساهل الناس في هذا الجانب فشت الجريمة والقتل والفوضى. ويختلف عن المدن وداخل الحاضرة، لأنه قالوا داخل الحاضرة الناس موجودون، وإن كانت بعض الأبواب تلحق بقطاع الطرق داخل، لكن في البراري والصحاري وغيرها يسهل الاعتداء، فلا بد من عقوبة حاسمة وقوية وشديدة حتى تصل كما تعلمون إلى القتل والصلب، أي يقتلوا أو يصلبوا، كل باب تحقيق الأمن والمحافظة على. إذن نحن كلنا مطالبون بهذا الجانب، ويخشى الإنسان أن يكون سببا في ثغرة من هذه الثغرات، والله أعلم. قال: وهم المكلفون الملتزمون. كلمة الملتزمون بها المقصود بها أهل الذمة، أي ملتزمون بالعهد، ويدخل فيه من دخل بأمان، وليس المقصود الملتزمون هم ما يتعلق بالمسلمين، فالمكلفون هم المسلمون لا شك من المسلمين. قالوا أهل الذمة، وهو إذا قطعوا الطريق انتقضوا عهدهم، من كان من أهل الذمة أو كان دخل بمستأمنا أو مستأمنا على حسب التعبير فإنه ينتقض أمانه ولا حق له. أما الحرب لا يشار إليه هنا، أي المحاربين، فإن أصلا ليس له ذمة، ولا يحتاج إلى أن كما قلنا أن يسرق أو أن يقطع الطريق حتى هو. فالمحاربون يقتلون أيضا ما وجدوا، والله أعلم. نعم. الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة، فإن أخذوا مختفين فسراق، وإن اختطفوا وهربوا فمنتهبون لا قطع عليهم، لأن عادة قطاع الطريق القهر، فاعتبر ذلك فيهم. نعم، لأن الأمر عظيم جدا. مثلا الإنسان وقف عند محطة، وهذه يتساهل فيها كثير من الناس، ويترك مثلا سيارته في الطريق مشتغلة أو عليها المفتاح، ثم جاء إنسان ركبها وسرق بها، هذا لا يعتبر قاطع طريق، هذا إما نقول قد يكون سارقا وقد يكون منتهبا وهو الأقرب في هذا الباب. قاطع الطريق الذي بالقهر هم اللي يوقفون الناس في الطرقات ويكون معهم سلاح، سواء كان سلاح يعني حديدي أو سكين أو عصا تقتل. المقصود أن من شروطها القهر، أن يكون أخذه قهرا. هؤلاء هم اللي يسمون قطاع الطرق. نعم. ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين كالسرقة. نعم، أي يعتبر كما مر معنا الثبوت بشهادة رجلين عدلين، ولا تقبل شهادة النساء في هذا الجانب، أو أن يقر مرتين. ومر معنا في السرقة أنه لا يلزم أن يقر مرتين، وهذا هو الراجح أنه لا يلزم يقر مرتين. الصحيح أنهم يقولون يقر مرتين مقابل الشهادتين على الرجلين. الصحيح أنه إذا قر إقرارا كاملا وافيا فإنه يعتبر إقراره ولو مرة واحدة، ولكن لو لم يتضح عند القاضي هذا الأمر أو أراد التثبت وحملنا النصوص التي مرت في السرقة على مثل هذه الحالات، فإنه نعم يطلب منه القاضي أن يقر مرتين. وإلا إذا أقر إقرارا ثابتا واضحا وثبت عنده لا يحتاج إلى أن يلزمه مرتين. نعم. أيضا أن يكون من حرب، أن يأخذ من كما قلنا، ليس واحد ترك سيارة في الطريق ثم جاء وجدها سرقت أو أهملت، هذا قد تدخل باب السرقة. نعم، لكن لا تدخل باب قطاع الطرق. مسألة فرق بين أن يكون انتهابا أو اختلاسا كما مرعنا أو سرقة أو من قطاع الطرق، لأن كل واحد له حكمه، كل حالة لها حكمها. نعم. والحرز بأن يأخذه من يد مستحقه وهو بالقافلة، والنصاب قياسا على القطع في السرقة. نعم، هنا اختلف العلماء. بعض العلماء قال أنه لا تترتب أحكام الحرابة إلا إذا كان ربع دينار فصاعدا، لأنه ترجح معنا أنه الراجح أنه ربع دينار، أما 12 درهما فإنهم باب المعادلة التي قال، والصحيح أنه يثبت نصاب السرقة بربع دينار. والقول الآخر أنه لا يلزم أي سرقة، لأن العبرة بوجودهم كقطاع طرق وليس لأنه بلغ النصاب، ولا دليل قالوا على النصاب كما ورد في السرقة. والقياس هنا قالوا لا، لأن حكم قطاع الطرق يختلف عن حكم السرقة، فما دام قاطع طريق سواء سرق ريال أو مئة أو أقل أو أكثر، القول الراجح يقول طبعا المسألة هنا واضح المذهب أن يقول لابد أن يكون نصاب، أي نصاب السرقة، وهو كما بين. والراجح نقول لا، أنه لا يلزم ما دام اعتبر أنه قاطع طريق فأنه تترتب عليه أحكامه سواء سرق قليلا أو كثيرا. نعم. ولهم أربعة أحكام. الأول إن قتلوا ولم يأخذوا مالا حتم قتلهم جميعا، وحكم الردء كالمباشر، وبه قال مالك. اثنين. الثاني إن قتلوا وأخذوا مالا حتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ليرتدع غيرهم، ثم يغسلوا ويكفنوا ويصلى عليهم ويدفنوا. هذا الآن بدأ بالحالات فيها. قال المؤلف إن قتلوا ولم يأخذوا مالا حتم، كررها مرتين، وفي بعض النسخ تحتم والمعنى واحد. قد يستغرب البعض لماذا ما أقول أقحم هذه الكلمة أو ذكرها، هي دقيقة جدا، أي لا مجال للعفو، أي يقول يجب أن يقتل أو يقتل ويصلب، لا مجال العفو، فهو حتم القتل أو الصلب على حظ الحارة ليس فيه مجال للقتل، ليس كالقصاص. فإذا وجود هذه الكلمة التي تتكون من ثلاثة أحرف لها معنى عظيم جدا، فقال حتم قتلهم جميعا، أو في النسخ الأخرى تحتم قتلهم جميعا. هذه المسألة الأولى. فإذا الحالة الأولى أنهم إن قتلوا ولم يأخذوا مالا يقتلون، أما إن قتلوا وأخذوا مالا فإنهم يقتلون ويصلبون حتى يشتهروا، سواء كان مباشرا قالوا أو ردءا، أي مدافع أو حماية له، لأن بعض القطاع يكون واحد يقطع الطريق وآخر حماية له، فكلهم يشتركون في الحكم. وهنا أيضا أشير إلى مسألتين. المسألة الأولى، هل يكون الصلب قبل أو بعد؟ بعض العلماء قال يكون قبل، وبعضهم قال يكون بعد. والقول الراجح أنه حسب المصلحة، إذا رأى الإمام أنه يصلب قبل أن يقتل ليعتبر الناس ويرونه وهو حي، قالوا لأنه أبلغ في الأثر وأقوى في العقوبة، لأنه إذا مات ما يكون له عقوبة بالنسبة له هو، إلا عقوبة لمن يرى ولا شك، لكن إذا كان حيا وهو مصلوب وينتظر القتل سيكون أشد. فإذا الحالة القول، لأن بعض العلماء قالوا يكون الصلب قبل وبعضهم قال بعد، والقول الذي أرجح بعد تأمل المسألة والله أعلم أن هذا يرجع للقاضي للحاكم ينظر الأصلح، سواء للعامة لمصلحة الأمة أو للشخص نفسه على حسب حاله مزيد من العقوبة، لأن لا شك أن صلبه قبل أشد عقوبة، لأنه إذا قتل ليس له يعني لا يحس بألم انتهى، لكن عقوبة لأمثاله وردع لأمثاله، فالمسألة ترجع للقاضي. الثاني مسألة وإن كان لم يشر إليها المؤلف، بل هل ينظر في هذا أن يكون مكافئا لمن قتل أو لا كما مر معنا في القصاص؟ يعني مثلا لو أن قاطع الطريق اتضح أنه قطع الطريق على ابنه، ومر معنا خلاف العلماء هل يقتل الرجل قصاصا بابنه أو لا، وإن كنا رجحنا في النهاية أنه يقتل، أو أن يكون وجب أنه قطع الطريق على مملوك، وتعرفون الحر لا يقتل قالوا بالمملوك، قالوا في باب قطع الطرق لا ينظر إلى أن يكون مكافئا، بل لو قالوا قطع الطريق على رجل من أهل الذمة، المسلم لا يقتل بالكافر، المسلم لا يقتل بالكافر لكن يعاقب، قالوا في باب قطع الطريق لا ينظر ولا يشترط أن يكون مكافئا على القول الصحيح. أنا أذكر لكم القول الراجح. طيب هنا هل يقتل أو يصلى؟ نعم يقتل ما دام مسلما، فإنهم إلا في حالة واحدة قالوا إذا كان قطع الطريق استحلالا وزالت عوارض الأهلية فإنه هنا كفر، والكافر لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن في مقابره. فإذا كان قطع الطريق مسلما فالصحيح أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وحق المخلوق يجده أمام الله جل وعلا، وهذه العقوبة التي نالها بسبب جرمه. نعم. الثالث، إن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما لوجوبه لحق الله تعالى في آن واحد، فلا ينتظر بقطع أحدهما اندمال الآخر، لأنه تعالى أمر بقطعهما والأمر للفور، فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى لقوله من خلاف. الآن هذا الآن المسألة الأخرى، أن أخذوا مالا بدون قتل تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، لاحظوا أنه ليس كالسرقة فقط تقطع اليد، ومرة أخرى قال حتما. لماذا قال حتما؟ لأن في السرقة قلنا أنه إذا لم يرفع الأمر، يعني صاحب المال سرق واحد دكانة قال لن أرفع الأمر القاضي فلا يقام حد السرقة إلا بالطلب، هنا قال حتما، يعني لو مجرد أن يوجد قاطع الطريق حتى لو أن المقتول أو المأخوذ ماله يعني أولياء الدم لم يطالبوا إطلاقا أو حتى عفوا لا حق لهم في ذلك، فيجب أن يقام الحكم. هذا الذي أشهد. ثم بين أنه أيضا من خلاف، أنه يقطع من خلاف كما مر معنا، وأيضا قال ما ينظر حتى تكشف اليد ثم تقطع الرجل، لا في وقت واحد تقطع في وقت واحد، لأنه أبلغ في النكاية وفي العقوبة والله أعلم، ونسأل الله السلامة والعافية. نعم. الرابع، إن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم، لقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين نزلت في قطاع الطريق من المسلمين. قال في الشرح وحكي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنها نزلت في المرتدين، وقال أنس رضي الله عنه نزلت في العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا، ولنا قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم والكفار تقبل توبتهم بعد القدرة عليهم انتهى. وروى الشافعي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وروي نحوه مرفوعا. وروى أبو داود بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا برزة الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف. وعلم منه أن أو في الآية ليست للتخيير ولا للشك بل للتنويع، وتنفي الجماعة وتنفى الجماعة متفرقة كل إلى جهة لئلا يجتمعوا على المحاربة ثانية. وعنه النفي التعزير بما يردع، وقيل الحبس في غير بلدهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا فتقام عليهم الحدود، ولأن تشريدهم يفضي إلى إغرائهم بقطع الطريق. أيضا إذا أخافوا الطريق ولم يسرقوا ينفوا، لكن النفي هنا ينظر فيه المصلحة. اليوم صعب النفي كما بينا مرة كما تعلم في موضوع الزنا، فاستعيض عنه بالحبس، وهذا هو الراجع. قالوا إذا كان النفي إما أنه قد ينفى من بلد ويروح يقطع الطريق في بلد آخر. نعم. وأيضا النفي اليوم اختلفت، ما عاد هو النفي خاصة ينفون من المدن، ينفى في الصحراء. قالوا هذا ربما يوقع مرة أخرى في الجريمة، خاصة أنه في الصحاري يتيه، ليس كالماضي. اختلفت الحالة، فالراجح أن الإمام ينظر في ذلك، وقد يكون الحبس هو الأصلح له في ذلك. الآثار التي وردت باختصار شديد: الأثر الأول قال ابن عباس وأكثر مفسرين نظر في قطاع الطريق، فقال الألباني لم أرى، وهكذا في كتب السنة. وحكى عن ابن عمر أنه نزل في مرتدين، قال أيضا الشيخ الألباني لم أقف على سنده. أما حديث أذس فهذا صحيح، نزلت في القرانيين. أما الحديث الذي روى الشافعي بإسناده فهو ضعيف جدا، عن ابن عباس إذا قتل وأخذ المال. والحديث الذي رواه أبو داود بإسناده أيضا قال الشيخ الألباني لم أقف عليه، والله أعلم. وأخيرا أثر ابن عباس نفيهم إذا هربوا قال لم أره بهذا اللفظ. أرى أن نقف عند هذا، وإن شاء الله في الدرس القادم سأقف مع عدة مسائل فيما يتعلق بأو هنا، هل هي للتنويع أو للتخيير، وماذا يراد بالنفي، ونكمل فصل يسير. أقف إلى عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.